يقول السائل الكريم: هل يجوز, يقول بل عندنا أناس يقبرون في المساجد خاصة يقول كبراءهم, نعم, بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجده؟ طيب, ما حكم هذا؟ أولا رحمنا الله وإياكم وجميع المسلمين, ووفقنا الله وإياكم للصواب, وجعلنا متجردين للحق بعيدين عن الهوى. أمنوا على هذا الدعاء. إذا علمنا هذا فلنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البناء على القبور في مناسبات كثيرة, فحذر في نشاطه وفي صحته, ثم حذر قبل موته بخمس ليال, ثم حذر وهو في آخر لحظات حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم, فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا. يقول السلف: يحذر ما صنعوا, يعني يحذر مما صنع اليهود والنصارى. فاتخاذ القبور, اتخاذ المساجد على القبور أو بناء المساجد على القبور, هذا من عادات اليهود والنصارى والمشركين. ولا تصح الصلاة في مسجد بني على القبر أو من أجل القبر. انتبه لهذا القيد: بني على القبر أو من أجل القبر لا تصح الصلاة فيه. بعد هذا هناك شبهتان يتعلق بها بعض الجهال. الشبهة الأولى, هذا السؤال الذي طرحه الأخ الكريم وفقه الله للصواب, وفقنا الله وإياه للصواب, وهو يريد الحق إن شاء الله. هذه الشبهة, وهي وجود وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحالي والاحتجاج به على جواز بناء المساجد على القبور, هذا الأمر مردود, أو هذه الشبهة مردودة من ثلاثة وجوه. انتبهتم معي؟ الوجه الأول أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حذر من بناء المساجد على القبور ولعن من يفعل ذلك, وأخبر أن وأمر أن يدفن في المكان الذي يقبض فيه, فقبض في حجرة عائشة رضي الله عنها ودفن فيها, ثم دفن صاحباه رضي الله عنهما. ثانيا, أن هذا لم يحدث في عهد الصحابة, وإنما حدث في عهد التابعين في عهد الوليد بن عبد الملك عندما وسع المسجد, ولم يكن قصده إدخال القبر في حد ذاته, لكن المسجد كانت تصعب توسيعته من الناحية الغربية حيث يوجد جبل نحن أدركناه, مكان مرتفع كان غرب المسجد, ووسعوا من الشرق ومن الجنوب ومن الشمال, وصعبت التوسعة من الجهة الغربية لوعورة المكان. الأمر الثالث, أن بعض العلماء لم يوافق الوليد على إدخال حجرة على إدخال حجرة عائشة رضي الله عنها في طرف المسجد, بل قال له: لا تفعل. فبين له أنه مضطر إلى هذا لا لقصد إدخال القبر, وإنما بقصد ماذا؟ توسعة المسجد. وهناك أمر رابع, وهو أن العلماء منذ ذلك التاريخ لم يتوسعوا من الناحية الجنوبية الشرقية حتى لا يقع القبر في وسط المسجد، بل أبقوا عليه على توسعته تلك في عهد الوليد إلى يومنا هذا، وأحاطوه بجدران مبددة ومحرفة يمينا وشمالا بحيث لا يمكن الدقة في استقبال ماذا؟ القبر أو تحديده، حتى لا يقع الناس في الفتنة. منها جدران يمكن 70 متر أسفل، والقضبان الموجودة حاليا أيضا من فوق. ومع هذا كله فإن الذي نراه أنه قد خطأ قد وقع فيه من؟ الوليد رحمه الله، وإن كان لا يقصد إدخال القبر. فهل بعد هذه المناقشة يبقى استدلال بهذا العمل؟ ثم هناك شيء آخر لا يفوتنا، هل بني المسجد من أجل القبر؟ انتبهتم لهذا؟ ما بني المسجد من أجل القبر، وإنما استوسع شملت هذا في ظرف معين أو في وقت معين عندما احتاج الناس إلى التوسعة. ومع هذا سدوا باب الطواف ولله الحمد، فلا يمكن الطواف به ولا يتخذ يعني مطافا كما يفعل أصحاب الأضرحة الذين يجعلون لها مطاف مثل الكعبة. ألا يوجد هذا في بعض بلاد المسلمين كذا ولا لا؟ يجعلون لها مطاف مثل الكعبة والعياذ بالله. هذا والله الحمد غير ممكن هنا، فجزى الله المسؤولين خيرا على. ومع هذا أيضا هناك من يرشد ومن يعظ ومن يذكر عند القبر الشريف بأحكام الزيارة الإيش؟ المشروعة والنهي عن الغلو والتمسح بالجدران. ومن أعجب الأمر قبل بضع سنوات أن يطرح علي هذا السؤال في هذا المكان، عندما حذرنا من التمسح بالقضبان والجدران والحيطان والتعاون مع الهيئة ورجال الهيئة وفقهم الله على نشر التوحيد، فقال أحدهم مقاطعا: كيف تمنعوننا من تقبيل الأعتاب المقدسة وأحدكم يقبل زوجته في اليوم 100 مرة؟ جهل مركب، جهل مركب. ما دخل العادات والعواطف والأمور الزوجية في هذه المسألة؟ هذا يقبل تقديسا لهذه الأعتاب وهو محرم، فإن اعتقد فيها جلب خير أو دفع ضر فهو ماذا؟ فهو شرك. أما تلك الأشياء العاطفية فهذا هو البهلول يا شيخ أحمد وليس الأول. ها؟ يعني عجيب جدا. لا، ثم استدل بماذا؟ نسيت تكملة السؤال. قال: ألا تعلم قول الشاعر؟ يقول دليل هذا يستدل به على جواز تقبيل الحيطان والجدران لقصد التعظيم. ألا تعلم قول الشاعر: أقبل أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت أنا للإخوة آنذاك: سمعتم يا إخوة؟ قالوا نعم. قلت: هل هذه آية قرآنية؟ قالوا: حاشا لله. هل هو حديث نبوي؟ قالوا: نعوذ بالله. هل هو أثر سلفي؟ قالوا: لا. قلت: ما هو؟ قالوا: أبيات من الشعر، رجل يتغزل في امرأة والشعراء يتبعهم الغاوون. كيف تجعل هذا البيت الشعري دليلا على الباطل الذي تريد أن تفعله؟ فعليك أن تنتبه. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء ونهى عن الغلو ونهى عن هذه الأشياء كلها، فعليك يا عبد الله أن تنتبه وأن تتجرد للحق. وما إخال الإخوة إن شاء الله إلا أنهم متجردون للحق، وإني أحملهم هذه الأمانة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبلغوا ما سمعوا إلى إخواننا الذين خدعوا بهذه الخرافات وضيعهم أكلة أموال الناس بالباطل، وضيعهم الدجالون والمشعوذون والسحرة والدجاجلة والكهنة وأدعياء الولاية ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعم. نعم. يقول ولقد حمى الرحمن نعم قبر نبيه وأحاطه ثلاثة جدران. هل إلى الآن الثلاثة جدران الحمد لله من أي جهة من الجهات نعم تستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن تستقبله، إما نحن غمين أو شمال. وكما ذكرني أخي الشيخ عبد الله الغبان وفقه الله بهذا البيت، وأنا أشرت إليه إشارة اختصارا، يعني أنه جعلت هذه الجدران من أجل أن لا يستقبل القبلة. وسؤال أخي أو تنبيه أخي هذا ذكرني بمسألة. نص العلماء على أن من جاء في هذا المسجد وتعمد استقبال القبر لذاته، انتبهتم؟ انتبهوا لهذا القيد يا إخواني. يعني فرق بين من كان القبر أمامه قدرا، يعني لم يطلب ذلك، لا قصدا، ليس قصدا، ولكن شخص لا قال أنا سوف أشق الصفوف حتى أستقبل القبر أو المبنى الذي فيه القبر. إذا قصد هذا فلا صلاة له، والله لا صلاة له. يعني نص أهل العلم قاطبة على هذه المسألة، يعني إذا أنه ترك جميع نواحي المسجد وقال أنا لا أصلي حتى أتأكد أنني قد استقبلت الحجرة قبر. ها؟ القبر. إذا حدد هذا من أجل استقبال القبر فوالله لا صلاة له. أما لو أنه لم يقصد ولكن بحكم الصفوف صارت الحجرة أمامه وهي محجوبة ولله الحمد، الحجرة محجوبة لا يستطيع أن يصل إلى القبر، لكن مع ذلك لو أنه تقصد بصلاته القبر فإنه لا صلاة له.